هو علي فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع الذي قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم من يوم إنسيا فأتت به قوم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا

الخارجي عبد العزيز حربي الذي كان علينا مدى إكرام السؤال.